شيخ بارك الله فيكم، من أراد يفتح لله يعني مثلا صدقة تطوع، هل يشترط أن تكون فتيحته؟ لا لا، هذا ما هو تطهير، هذه تسمى لحم. طيب الشيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا أن الحكمة مثلا في أن الكفرية لا يكون فيها مثل هذا العور وكذا من أجل أنها تقر بها بعض الناس، فينبغي أن تكون أعضاءها كاملة. نعم. فالتي هذه التي تقول إنما يكون التقرب باللحم فقط. نعم. ولهذا لو اشترى الإنسان شاهد لحم من السوق وصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت، هذا الفرق. أما تلك فيتقرب الله بالذبح نفسه. نعم. نعم. شراء.